بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا ومرحبا بكم في الدرس الثاني من الدورة التدريبية في تعبير الرؤية، معكم جمال حسين عبد الفتاح. سوف نتناول في هذا الدرس بعض الرؤى مع التعبير والشرح. نبدأ بأول رؤية على بركة الله. تقول الرائية: رأت ابنة أختي، يعني الرؤية تنقلها الرائية عن ابنة أختها الصغيرة. عمر ابنة الأخت التي رأت الرؤية 12 عاما، يعني عمرها 12 سنة. يعني هذه الرؤية لطفلة صغيرة عمرها 12 سنة، رأت أن جدتها أمرتها أن تنزل القطة من فوق السطح، يعني عندهم في المنزل سطح. فهي البنت الصغيرة رأت في المنام أن الجدة جدتها تأمرها بأنها تنزل هذه القطة، في قطة تنزلها من فوق السطح. طيب، فذهبت البنت ووجدت الكثير من البيض شديد البياض، يعني وجدت في السطح بيض، الكثير من البيض شديد البياض. حملته هي وإخوتها، عندها أخين، واحد 14 سنة وواحد 16 سنة، فحملوا البيض كلهم معا. ووجدت البنت في البيض ورقة، ورقة مع البيض، فأخبرت جدتها، فقالت لها الجدة أنه من الممكن أن يكون سحرا. طيب، نكرر الرؤية مرة تانية للتأكيد. الرؤية رأتها بنت صغيرة سنها 12 عاما. رأت هذه البنت أن جدتها تأمرها أن هي تطلع تصعد إلى السطح وتنزل منه القطة. فصعدت البنت إلى السطح فوجدت مجموعة من البيض، وهذا البيض شديد البياض. فحملت هذا البيض ومعاها أخوها الأكبر وأخوها الأكبر، يعني اثنين من الإخوة أكبر منها، حملوا البيض كلهم ونزلوا به. وبعدها وجدت البنت ورقة في هذا البيض، فسألت جدتها عنها، فقالت لها الجدة من الممكن أن يكون هذا سحرا. انتهت الرؤية. طبعا رؤى الأطفال لها فقه معين، لها فقه معين في التأويل والتعامل معها، لأن عادة يا أخوانا رؤية الأطفال وخصوصا في هذه يعني الأعمار الصغيرة أو في بدايات المراهقة، يعني سن 12 سنة ده بداية المراهقة بالنسبة للبنت، يعني البنت ده سن البلوغ عند البنت تقريبا سن 12 سنة. يجب على المعبر أن يراعي هذه التغيرات العمرية، وأن يتوقع المعبر أن تتعامل الرؤية مع هذه التغيرات. يعني المعبر، لماذا نحن عندما نأخذ رؤية للتعبير لماذا نسأل الرأي عن العمر؟ لأن العمر مهم جدا، لأن هذا العمر يتحدد عليه أمور كثيرة في التعبير، لأن الأعمار نفسها الخاصة بكل واحد، العمر الخاص بكل واحد يحدد الكثير من المفاهيم في حياته والكثير من ظروفه وأسلوب تفكيره، ويعني طبيعة هذا العمر، وهذا يؤثر على الرؤى ويؤثر على التعبير، وسنرى الآن. طيب، البنت الرائية عمرها 12 سنة، معنى كده إن هي على شفا سن البلوغ وترك الطفولة. طيب، هل هذا يمكن أن ينطبق على هذه الرؤية؟ نعم. أوضح مثال هنا في هذه الرؤية هو هذا البيض، البيض شديد البياض. يقول الله سبحانه وتعالى: كأنهن بيض مكنون، كأنهن بيض مكنون. فالبيض في المنام هنا قد يدل على الجمال، المرأة الجميلة، وخصوصا إذا كان شديد البياض بهذا الشكل، يعني مجموعة البيض هذه قد تدل على المرأة شديدة الجمال من كل الجوانب، يعني فيها الكثير من جوانب أو من نواحي الجمال. هذا هو ما قد يدل عليه البيض. طيب، ورؤية القطة التي أنزلت للسطح. القطة هنا يمكن أن تدل على الأنوثة، الأنوثة. طيب، والسطح الذي أمرت الجدة أن تنزل منه الابنة، يعني تنزل الابنة منه القطة إلى أسفل. السطح يمكن أن يدل على تحول في شخصية هذه البنت، يعني البنت شخصيتها بتتحول من أنها طفلة سطحية، بتتغير هذه الشخصية إلى شخصية أنثى. وهذا معنى أن جدتها تأمرها بأن هي عن جدتها تأمرها، يعني كتب الله سبحانه وتعالى عليها هذا الأمر، هذا أمر كتبه الله عليها. لأن الأوامر عندما تأتي من الأم أو تأتي من الجد أو تأتي من شخص في العائلة له سلطان على البنت، فإن هذا الأمر يمكن أن يدل على القضاء والقدر الذي كتبه الله عليها. يعني كأن الله سبحانه وتعالى كتب عليها إن هي هتبتدي تتحول من الشخصية الطفلة السطحية اللي هي ليست أنثى إلى شخصية أنثوية، إلى شخصية أنثوية، والخطة هنا ترمز لهذه الأنثى. والانتقال من السطح إلى أسفل معناه إن هي تحولت من هذه السطحية الطفولية إلى شخصية ناضجة، شخصية أنثى، البنت بتتحول. طيب هذا البيض الكثير ما معناه؟ معناه إن هي هتبتدي شكلها يعني عندها من الجمال، رزقها الله جمال الأنثى، خلاص هتبتدي بقى لم تعد طفلة، خلاص هيرزقها الله سبحانه وتعالى الجمال الذي جعله في الأنثى والذي تختلف به عن الأطفال، عن الطفلة. طيب وبعد ذلك كأنها هي حملت هذا البيض ليس وحدها، ولكن معها أخ 14 سنة أكبر منها وأخ 16 سنة أكبر منها. فما معنى ذلك؟ معنى ذلك إن إحنا الرؤية بتبتدي توجه، تدي إرشادات، هذه البنت خلاص لم تعد صغيرة، لم تعد طفلة، لا دي أصبحت دخلت في مرحلة أخرى. إذن فالإخوة الكبار عندهم مسؤولية أكبر في إنهم يحموها ويحافظوا عليها، لأن هتبتدي تدخل بقى الموضوع لم يعد طفلة، الموضوع أصبح بنت كبيرة، وفي نفس الوقت السن عمر ما زال صغير. يبقى إذن الإخوة الكبار اللي هم 14 و16 عليهم مسؤولية تجاه البنت بقى ما بدأت توصل للسن ده، من حمايتها والحفاظ عليها من المضايقات والمعاكسات وإلى آخره. وهذا معنى إن الأخين حملوا البيض معها أيضا إلى الأسفل، يعني هي بقت جميلة وأنثى، هم بيحافظوا على هذا الأمر أيضا من واجبهم نحو أختهم. ما معنى قول يعني ما لكن الورقة اللي هي البنت وجدتها في البيض وقالت لها الجدة يمكن أو من الممكن أن يكون هذا سحرا؟ إن طبعا البنت لما هتبتدي تدخل في هذا السن هتبتدي يكون لها ممكن بقى تتعرض لأنواع من الكيد بقى، أنواع من الحسد، أنواع من يعني الأشياء اللي هي يمكن أن تؤذي وتضر، الأشياء التي يمكن أن تؤذي وتضر. هو الحقيقة هناك احتمالان في مسألة الورقة اللي هي فيها سحر دي، يمكن يكون المقصود بهذه الورقة اللي في وسط البيض أن تدرك هذه البنت أنها أصبحت أنثى، وأن هذه الأنثى يعني لم تعد شكلا كالطفلة، يعني أن هي يجب أن تستتر ويجب أن تحتشم، لأن هي ممكن ما عندها يسبب فتنة للآخرين. هذا يمكن أن يكون معناه الورقة اللي فيها سحر. وممكن يكون في معنى آخر أن هي ممكن تتعرض لما تبتدي تكبر ويزداد جمالها وتصبح أنثى بهذا الشكل، تتعرض للعين وللحسد وللأشياء ولأنواع من الكيد، لأنواع من الكيد. هناك الكثير من الناس الأشرار يحسدون الناس على أدنى نعمة، فنحن عبرناها لها على يعني بنصيحة، قلنا لها أن هي نوصيها بتقوى الله وبذكر الله وبالالتزام، وبأنها تحصن نفسها بالقرآن الكريم وبالأذكار من كل شر ومن كل كيد ومن كل حسد ويعني ومن من كل شكل من أشكال الكيد يمكن أن يحدث بسبب نعمة أكرم الله سبحانه وتعالى الإنسان بها. فكان التعبير باختصار إن هذه البنت دخل على مرحلة ستتغير فيها من الطفولة إلى الأنوثة، ومن الشخصية السطحية إلى الشخصية الأنثوية، وبناء عليه الإخوة عليهم مسؤولية في حمايتها، وكذلك عليكم أنتم الكبار خصوصا الجدة أو الأم في أن توجهوها وتنبهوها إلى وتعطوها من الوعي ما يحفظها أو ما تحفظ به نفسها وما تعي به طبيعة ما هي فيه من وضع، وترشدوها إلى ذكر الله سبحانه وتعالى وإلى تحصين نفسها بالقرآن الكريم وبالدعاء وبالذكر حتى لا تتعرض لأي أذى. هذا هو التعبير إن شاء الله. ورأينا هنا طبعا أن التعبير جمع ما بينه العلم وتأويل المعنى وما بين النصيحة كما اعتدنا إن شاء الله. طيب ندخل في الرؤية التالية. الرؤية الثانية هي من أخت فاضلة شابة وغير متزوجة ولديها إشكال، يعني هي لديها مرض من الأمراض الروحية يسبب لها تعطيل في الأمور، يعني ربما هي تعاني من السحر، تعاني من السحر الذي يسبب تعطيل في الأمور. طيب رأت أختنا الفاضلة، قالت أخت مسلمة طبعا، رأيت أن الوالد يوقظني من النوم، رأيت أن الوالد يوقظني من النوم ويقول لي اذهبي إلى الحمام فقدي حاجتك لأنه باقي على ولادتك ساعة. يعني الوالد بيوقظها من النوم ويقول لها اذهبي إلى الحمام واخدي حاجتك لأنه باقي على الولادة، باقي على ولادتك ساعة. وتقول ودخلت الحمام وكان فيه رجال وأخرجتهم من الحمام. طيب انتهت الرؤية. طبعا لما بيكون انت عندك رأي بيعاني من السحر ويقول لك انا اموري معطلة، عندي بقى اعاني من تعطيل الامور، هذا طبعا يجب ان يلفت نظرك ان يعني دايما احوال الرأي بتؤثر في التعبير، بتؤثر في التعبير. لان لما يكون المسلم الذي يأتي اليك بيعاني من مشاكل وهموم، فيجب عليك أولا أن تحاول أن تبحث له في الرؤية عن احتمال أن يكون فيها فرج لهذا الهم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال عن هذه الرؤية أنها بشرة، والبشرة تكون بالشيء الذي يحبه المسلم والذي يخرجه من همومه. فيجب أن تحاول أن أنا لا أقول أنك يجب أن تفعل هذا، لأنه الرؤية يمكن أن تأتي ولا يكون فيها احتمال لهذا الذي يحبه المسلم، يمكن أن تدل على شيء آخر مختلف تماما، ولكن من المستحب إن وجدت فيها احتمالا لهذا الأمر أن تعبر الرؤية على هذا الاحتمال. طيب هنا طبعا خلينا نتكلم على بعض الرموز اللي في الرؤية. طبعا رؤية الوالد، طبعا رؤية عادة رؤية أي شخص في المنام بتكون له دلالة بحسب دلالة هذا الشخص وعلاقته بك. يعني الوالد هنا، الوالد هنا ممكن يرمز إلى ماذا؟ الوالد هنا يرمز إلى القوة، يعطيها الله سبحانه وتعالى القوة، يرمز إلى الحماية، يرمز إلى الرعاية، يرمز إلى سبب من أسباب القوة يكرمها الله سبحانه وتعالى به. لأن الوالد هنا بالنسبة لابنته هو بالنسبة لها القوة والحماية، وربما هو الذي ينفق عليها، فهو الوالد هنا يرمز إلى أسباب القوة في الحياة، أسباب القوة في الحياة وسد العجز الموجود عند الفتاة، وربما إن مرضت هو الذي يأخذها للطبيب، وربما إن وهكذا، يعني هو عمود الحياة بالنسبة لابنتي، فهو هنا يرمز إلى قوة ومدد من الله سبحانه وتعالى لهذه البنت التي تعاني هذه المعاناة. ده بالنسبة للوالد. طيب بتقول لك يصحيني الوالد، يوقظني أو يصحيني من النوم. النوم في المنام يمكن أن يدل على عجز الإنسان، الإنسان عاجز، لأن الإنسان في النوم يكون عاجزا عن أن يفعل أي شيء. النوم في المنام يمكن أن يدل على العجز، واليقظة من النوم يمكن أن تدل على أن الإنسان قوة للإنسان، قوة وتمكين للإنسان. فكما نلاحظ هنا أن رؤية الوالد ورؤية اليقظة، الإيقاظ من النوم، لهما نفس التعبير. فالوالد بالنسبة للابنة يعبر بالقوة، والإيقاظ من النوم، الانتقال من مرحلة النوم لمرحلة اليقظة داخل الرؤية، يرمز أيضا للقوة. شوف الرموز كيف تسير في نفس السياق، شوف الرموز كلها بتمشي مع بعض في نفس السياق، وبالمناسبة ممكن يكون أكثر من رمز في الرؤية ويدل على نفس المعنى. يعني خلي بالك من النقطة دي، خلي بالك معايا من هذه النقطة، يمكن أن يكون رمز واحد في المنام، قصدي يمكن أن يكون أكثر من رمز في رؤية واحدة وتدل كلها على نفس المعنى. يعني يجي في الرؤية رمز واثنين وثلاثة، وهذه الرمز والاثنين والثلاثة تدل على معنى واحد. طيب، وهذا حدث طبعا في الرؤيا التي رآها سيدنا عبد الله بن سلام، وذهب وقصها على النبي صلى الله عليه وسلم، وقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: تلك الروضة روضة الإسلام، وتلك ذلك العمود عمود الإسلام، وتلك العروة عروة الوثقة، تظل مستمسكا بالإسلام حتى تموت. فكانت الروضة روضة الإسلام، وكان العمود عمود الإسلام، يعني كانت نفس المعاني. طيب، نعود إلى الرؤية اللي احنا بنتكلم فيها. لما يقول لها اذهبي إلى الحمام واقضي حاجتك، هذا قضاء حاجة، هذا قضاء حاجة، يعني هذا أيضا قوة لزوال عجزه. لأن هذه للإنسان إذا ذهب إلى، لأن احنا بنتكلم على المصالح، بنقول شخص ذهب ليقضي حاجة يعني ليقضي مصلحة، فالمصالح المعطلة ستقضى هي. يعني الذهاب، رؤية الذهاب لقضاء الحاجة في الحمام في المنام تدل على قضاء الحوائج في الأمور المعطلة في الحياة، وتدل أيضا على ذهاب الأذى والضرر، لأن هذا السحر بيكون ضرر في الجسم وأذى. فقضاء الحاجة أيضا في الحمامات وهكذا يدل على زوال هذه الأضرار، زوال وانتهاء هذه الأضرار. طيب، باقي على، بيقول لها طبعا اذهبي واخدي حاجتك في الحمام، لأنه باقي على ولادتك ساعة، باقي على ولادتك ساعة، يعني كأنها حامل وستلد. وأيضا الولادة بالنسبة للمرأة، إذا رأتها المرأة غير الحامل وغير المتزوجة أيضا تدل على فرج، لأن الحمل في المنام هموم، الحمل في المنام هموم، وتفريغه وإخراجه يدل على الفرج وعلى التخفف من الأحمال والهموم. وبالتالي طبعا، ولما يقول لها باقي على ولادتك ساعة، كلمة ساعة هنا تدل على أن هذا الفرج قريب، يقول الله سبحانه وتعالى، لأن كلمة ساعة تدل على قرب هذا الأمر، يقول الله سبحانه وتعالى: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. يعني إيه؟ يعني قد لم يقضوا أو لم يلبسوا إلا وقت قصير جدا. فالمقصود هنا بساعة في الرؤية، لأن ولادتك بعد ساعة، أن الولادة الفرج هذا سيكون عاجلا، سيعجل الله سبحانه وتعالى لها بالفرج. وبتقول لك دخلت الحمام فوجدت رجال فيه فأخرجتهم. وهذا رائع جدا، لأن طبعا احنا عارفين أن السحر، هذه الأسحار بيكون ليها خدم من الشياطين، بيكون ليها خدم من الشياطين، وهؤلاء الرجال اللي في الحمام دول خدم والعياذ بالله من الشياطين اللي هم خدم السحر. ومعنى أنها أخرجتهم من الحمام أن الله سبحانه وتعالى صرفهم عنها، فهذه بشرى لها بالشفاء وقضاء الحوائج قريبا إن شاء الله. وأنا بشرتها بهذا، قلت لها أبشري بأن الله حياتك ستتغير، وأن الله سبحانه وتعالى سيشفيك من هذا الأمر، وستقضى حوائجك، وينتهي هذا السحر، ويذهب هؤلاء الشياطين إلى الجحيم إن شاء الله، وينتهي هذا السحر بمشيئة الله عز وجل. طيب، هذه هي البشرى. طيب، ننتقل إلى الرؤية التالية إن شاء الله. طيب، عندنا أخت مسلمة فاضلة غير متزوجة ولا تعمل، يعني هي يعني عمرها في الثلاثينات، حلمت أنها في مكة المكرمة، وأنها طبعا وأن الدنيا نهار، وأنها تدعو الله سبحانه وتعالى، أنها تدعو الله سبحانه وتعالى في النهار، ورأت فوق الكعبة حمامة بيضاء. انتهت الرؤية. طيب، هذه رؤية إن شاء الله من الرؤى الجميلة والطيبة والمبشرة. بالنسبة لرؤية مكة، طبعا مكة في المنام، مكة المكرمة، يقول الله سبحانه وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات، صدق الله العظيم. طيب، يبقى إذن ممكن رؤية مكة هنا، رؤية مكة المكرمة، أو أن الشخص في مكة المكرمة، أن تدل له على الأمن، يؤمنه الله سبحانه وتعالى من خوف، ويرزقه من حيث لا يحتسب، يرزقه، يكرمه الله سبحانه وتعالى برزق. فرؤية البنت أنها في مكة المكرمة تدل إن شاء الله على أنها ربنا سبحانه وتعالى سيؤمنها أمان ورزق. أما الدعاء الذي تدعو به وهو في النهار فهو مستجاب إن شاء الله، لأن النهار يمكن أن يدل على الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ نور على نور. هذا طبعا هذا مثال رمزي، عشان ما حدش يعني يقول حاجة، هذا مثال رمزي، يعني مجرد رمز، يعني الله سبحانه وتعالى يقول يعني نور على نور، والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن الله سبحانه وتعالى نور أنا أراه. فالنور أي نور، أو النور القوي القادم من السماء، يمكن أن يدل على الله سبحانه وتعالى ويدل على الهداية. فالدعاء بالنهار قد يدل على أن الله سبحانه وتعالى استجاب هذا الدعاء، أو أنه دعاء مستجاب، أو أن الله عز وجل استجاب لهذا الدعاء. يبقى إذن الأمن، بشرى بالأمن والرزق واستجابة الدعاء. أما الكعبة التي فوقها الحمامة. طيب بالنسبة لهذه الحمامة يمكن أن تدل على معنى مهم، يمكن أن تدل على الفتاة نفسها، يعني يمكن أن تدل على الفتاة نفسها. طيب لماذا؟ لأن عادة يا أخوانا الرؤية ما بتكون كل رموز الرؤية بتنجذب إلى الرأي، يعني رموز الرؤية بتكون الرأي بيكون كالشمس، ورموز الرؤية بتكون كالكواكب تدور حوله. فيمكن الحمامة هنا، الحمامة دي ممكن تدل على الرائية نفسها. طيب ولماذا جاءت الحمامة لتدل على الرائية؟ بتدل على صفة معينة، صفة معينة في الرائية. ما هي هذه الصفة؟ هذه الصفة ممكن تكون الطيبة، الطيبة والأخلاق الكريمة، لأن الحمامة دي يعني طائر وديع، طائر وديع وهادئ وطيب، وليس من الطيور الكاسرة ولا الجارحة، فممكن يكون في هذه الحمامة تزكية لهذه الفتاة. وممكن يدل على أنها متوكلة على الله، لأن يعني في الحديث الشريف لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، يعني وأيضا يدخل الجنة ناس أو أقوام أفئدتهم كأفئدة الطير من المسلمين، يعني قيل أنهم المتوكلون. فممكن الحمامة هنا اللي فوق الكعبة تدل على تكون تزكية لشخصية البنت دي، أنها إنسانة متوكلة على الله سبحانه وتعالى، وأنها مؤمنة صالحة، وأنها مؤمنة صالحة. طيب لماذا رأت هذه، يعني لماذا رأت الحمامة فوق الكعبة نفسها؟ رؤية الحمامة فوق الكعبة، الكعبة هنا يمكن أن تدل للمسلمة على المرأة المتزوجة، يعني هذه الكعبة يمكن أن تدل أيضا على المرأة المتزوجة، يمكن أن تدل على البنت أيضا. طيب وكيف ذلك؟ لأن الله عز وجل قال وكواعب أترابة، وكواعب أترابة عن زوجات المؤمنين في الآخرة، زوجات المؤمنين في الآخرة قال الله تعالى عنهم وكواعب أترابة. فيمكن أن تأتي الكعبة هنا لتدل على هذه الكاعب، هذه المرأة المؤمنة الصالحة التي تكون زوجة للمؤمن الصالح، وتدل الكعبة هنا على هذا الأمر. فتكون الكعبة وتكون هذه الحمامة فيها تزكية للبنت، إنها هتكون إن شاء الله إنها يعني إنسانة زوجة صالحة لإنسان صالح، وهتكون الحياة مستقرة، لأن هذه الحمامة مستقرة فوق الكعبة. وبالتالي فهذه رؤية من رؤى الخير العظيم، جمعت لها بين كل المعاني، بين معنى الأمن ومعنى الرزق ومعنى التزكية بالصلاح وبصلاح النفس وبالأخلاق الطيبة، وبشرتها بالزوج الصالح صاحب المنزلة، حتى لأن حتى هذه الكعبة يعني لها منزلة عظيمة، فلعل رب الله سبحانه وتعالى يعني هذه الكعبة يهتم بها المسلمون اهتماما شديدا، فلعل الله سبحانه وتعالى يكرمها بزوج يهتم بها، وتكون هذه الكعبة رمز لهذا الأمر. طيب وهنا طبعا رأينا كيف سبحان الله تبشر الرؤية المسلم بالبشارات العظيمة، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا بالبشارات العظيمة وإياكم إن شاء الله. الرؤية الرابعة إن شاء الله هي لفتاة عمرها 14 عاما، يعني بنت عمرها 14 سنة. هذه الرؤية تقول البنت إنها حلمت إنها في بيت، في بيت يعني، وأن هذا البيت عبارة عن مقبرة، حلمت إنها في بيت وأن هذا البيت عبارة عن مقبرة. ومرة واحدة تحول هذا المكان إلى حديقة حيوانات تضم الثور وخرفان وأفاعي. انتهت الرؤية. يعني البنت حلمت إن هي في بيت وأن هذا البيت عبارة عن مقبرة، وفجأة تحول هذا البيت اللي هو عبارة عن مقبرة إلى حديقة حيوان، وحديقة الحيوان دي بقى بتضم الطور وبتضم خرفان وبتضم أفاعي. طيب طبعا سنعود مرة أخرى إلى أن نؤكد على أن رؤى الأطفال أو المراهقين يجب أن تراعى فيها أيضا بعض الأمور، يعني يمكن أن ترشد إلى تغيرات تحدث في هذه المرحلة العمرية، ويمكن أن ترشد أيضا إلى أمور تربوية لتنبه الوالدين إلى أشياء يجب أن يراعوها في التعامل مع الأطفال. طيب في مثل هذه الرؤية طبعا في سن 14 سنة، يعني هو سن بتبتدي بتكون البنت فيه بتبتدي تكبر وبتبتدي تتعامل مع المجتمع بشكل أكبر، يبتدي يكون لها صداقات، تبتدي تخرج بشكل أكبر، تبتدي يكون لها علاقات أوسع وهكذا. فطبعا المقبرة هنا يمكن أن تدل على ماذا؟ المقبرة بالنسبة لبنت صغيرة في السن كده بهذا الشكل يمكن أن تدل على البيت اللي هي محفوظة فيه من الضرر. يعني المقبرة هنا ما معنى المقبرة؟ معنى المقبرة لأن جسد الميت بيكون محفوظ في هذه المقبرة ويكون معزول عن العالم الخارجي، فكأن البيت اللي عبارة عن مقبرة هنا ثم يتحول فجأة إلى حديقة حيوانات، معناه إن البنت كانت في بداية عمرها يعني تحت وصاية الأهل وتحت يعني إيه رعايتهم الشديدة، لا تختلط كثيرا بالمجتمع، الأهل معاها في كل مكان، بيروحوا معاها في كل مكان تذهب إليه، تحت رعايتهم المستمرة، جالسة أغلب الوقت في المنزل. فكأن المقصود هنا هو الرعاية والعناية الشديدة التي كانت تحيط بها في مرحلة الطفولة، هذا هو رمز المقبرة. وبعد ذلك تتحول المقبرة إلى حديقة حيوانات، فإن هذا معناه إن البنت هتبتدي تخرج إلى المجتمع وتتعامل مع المجتمع بكل فئاته وطوائفه، وتبتدي تواجه ناس، وهؤلاء الناس طبعا مختلفون، منهم الصالح ومنهم الطالح ومنهم الشرير ومنهم الطيب، كما رأينا حيوانات مختلفة، الثور وهذا حيوان عدواني شديد، والخرفان وهؤلاء طيبون، والأفاعي وهؤلاء منافقون. يعني الطور ده رمز للأشرار، والخرفان رمز للطيبين، والأفاعي رمز للمنافقين. فكأن الرؤية بتقول لها وبتنبهها إن من فضلك لما تخرجي خارج المنزل، أو بتنبه أيضا الأهل إنهم ينبهوها أن المجتمع، التعامل مع المجتمع الخارجي ليس كالتعامل داخل المنزل. داخل المنزل كل الناس بيحبوك، داخل المنزل كل الناس حريصين عليك كطفل صغير، داخل المنزل كلهم طيبين وكلهم بيحيطوك بالرعاية والعناية كأنك في مقبرة. أما إذا خرجت للدنيا فالدنيا فيها ناس مختلفين، وحتى يعني رؤياهم كحيوانات يدل على إن هم يعني حتى الناس يتعاملون بالمصالح في الدنيا، أن الدنيا ليست كالمنزل، هذا المنزل الذي وجدت فيه العناية والرعاية والحب والحرص والإحاطة من الأهل بما يشبه هذه المقبرة سيتغير، وستتعاملين مع المجتمع وتحتكين بالناس وتواجهين نوعيات مختلفة من البشر، فما تتعامليش مع هؤلاء البشر في الخارج كأنهم هم أنفسهم الناس الطيبين الذين كنت تتعاملين معهم عندما كنت في المنزل. الرؤية فيها نوع من التوعية للبنت والتوعية للأهل عشان يفهموها ويبصروها بهذه الأمور، فما تخرجش تواجه المجتمع وهي عندها أفكار ساذجة وغير حقيقية عن المجتمع فتواجه صدمات. وهذه طبعا الرؤى، يعني الله سبحانه وتعالى رحيم بعباده يعني يبين لهم هذه الأمور. طيب بالنسبة للرؤية الخامسة، الرؤية هذه المرة لشاب مسلم، والشاب من بلد من البلدان الغنية والحمد لله. طيب يقول الشاب أنه رأى أنه وصديقه في سيارته الفخمة، ويوجد في السيارة ثلاث حقائب كلها دولارات، وأن هذا الشاب أعطاه 4 أوراق منها وهو يمزح معه. انتهت الرؤية. يعني الشاب عنده رأى في المنام صديقه، وصديقه ده لديه سيارة فخمة رآها في المنام أيضا، وأن هذا الشاب الرأي معه في السيارة، وأن صاحب السيارة عنده 3 حقائب أو 3 حقائب فيها دولارات، وأخذ صاحب السيارة من هذه الدولارات 4 ورقات وأعطاها للرأي وهو يمزح معه. طيب انتهت الرؤية. طبعا يعني هو يجب أن أول شيء احنا طبعا بنحاول ان احنا نستفسر قدر الامكان عن احوال الرأي، ولكن طبعا يعني المزاح او المزاح في المنام انا عن نفسي اعتبره رمزا غير جيد، رمزا غير جيد في كثير من المنامات، لانه اصلا يعني يجافي الحق ويجانب الحق في كثير من عند كثير من الناس، وقد يدل في بعض في كثير من الأحيان على عدم الجدية، يدل على أن الشخص ليس جادا، وخصوصا لما يكون يعني بين صديق وصديق نشعر أن هناك أمر من عدم الجدية. طيب والدولارات أيضا في المنام ربما تكون في بعض الرؤى ليست محمودة، لأنها من عملات يعني غير المسلمين، ومن عملات من بلاد فيها فتن ونحو هذه الأمور. فيعني رمز المزاح أو المزاح ورمز هذه كل هذه الحقائب اللي فيها الدولارات وأخذ منها وهو يعطيها لصديقي، فقلت له والله أعلم نخشى أن تكون فتنة، لم أجزم له، لم أقل له إنها سوف تكون، قلت له نخشى أن تكون هذه الدولارات التي أعطاها لك صديقك وهو يمزح معك أنها تكون فتنة من ناحيته لك، فانتبه بارك الله فيك. يعني إذا كان الصديق ده عنده تقصير في الدين أو يشجعك على أمر فيه فتنة فانتبه يرحمك الله. أما كونها 4 ورقات فيعني التعبير هنا ليس مهما، لأن ممكن تكون الـ4 ورقات هذه لها احتمالات كثيرة، ممكن تكون 4 فتن مثلا، ممكن تكون 4 أشياء، ممكن، فالدخول في التدقيق في التفصيلة هذه ليس مهما في هذه الرؤية، ولكن المهم أن تنقل له هذا المعنى. طبعا الشباب في كثير من الأحيان في هذا العمر تنتشر بينهم يعني بعض الأشياء التي ربما لا يرضى عنها الله سبحانه وتعالى، فكان من الأولى ومن معرفتنا به ما يحدث بين أوساط الشباب وخصوصا في بعض الدول، وجب علينا أن نقدم التحذير للرأي، وهذا من ثقافة المعبر. يعني يجب يعني ثقافة المعبر ومعرفته بالمجتمعات وبالأوساط وما الذي يحدث فيها تجعله في كثير من الأحيان يرجح هذا الأمر. يعني مثلا أنا كم من الممكن أن أعبر هذه الدولارات على أنها رزق، رزق سيأتي لهذا الرأي من هذا الصديق، ولكن هذا يعني هو الرأي أصلا لا يحتاج إلى رزق، هو أساسا أتى من دولة غنية وهؤلاء أغنياء، فأي رزق تبشره به الرؤية؟ لا، هو أوساط هؤلاء الشباب، هؤلاء في هذا المجتمع تنتشر فيهم بعض الأشياء المعينة اللي هي ربما يكون فيها في تنتشر بينهم الفتن وأشياء معينة قد لا ترضي الله سبحانه وتعالى. وبناء على ذلك تم تعبير رؤية هذا الشاب بهذا الشكل، وذلك من ثقافة المعبر وعلمه بما يحدث في هذه الأوساط، فكان من الواجب تقديم التحذير والتنبيه على بشارات أخرى قد لا يكون لها علاقة بواقع الرأي وما يعيشه. طيب الرؤية التالية تقول الرأية، طبعا الرأية أصلا كانت متزوجة أو هي متزوجة وبينها وبين الزوج مشاكل، ويعني هم في المحكمة الآن، هما في المحكمة الآن وعلى وشك الطلاق، على وشك حدوث الطلاق. تقول الرأية أنها رأت حماتها، يعني الحماة يعني أم الزوج السابق، وكأنها أتت في بيتهم هي ووالدتها، يعني كأن الحماة أتت إلى بيت هذه الزوجة اللي هي على وشك الطلاق، ومع الزوجة الأم. وكانت الأم تتوضأ، وكانت الأم تتوضأ. ثم جاءت هذه الحماة وأخذت من الماء الذي تتوضأ به الأم، أخذت من الماء من الوضوء، يعني من هذا الماء، من هذا ماء ومن ماء الوضوء الذي يعني توضأت به الأم، أخذته الحماة وغسلت به وجهها، وأخذت به غسلت به وجهها. ثم بدأت تضع الماء عليهم، يعني عليهما، يعني بدأت كأنها بتقذف بالماء عليهما أو تضع الماء عليهما. وطبعا فبدأت إيه، بدأت البنت بالتشاجر معها أو بمنعها من هذا الأمر. انتهت الرؤية. طيب، يعني الرؤية مرة أخرى كأن البنت والأم جالسين في المنزل، وكأن الحماة أتت، وكأن أم البنت بتتوضأ، فكأن الحماة أخذت من ماء الوضوء وغسلت وجهها، ثم بدأت تلقي بالماء على البنت والأم، حتى طبعا البنت أوقفتها عند حدها وكأنها تتشاجر معها أو تمنعها من ذلك. انتهت الرؤية. طبعا الوضوء في المنام، الوضوء في المنام يدل على صفاء النفس، يدل على طهارة النفس، ويدل على أن الإنسان صالح، لأن طبعا الوضوء يعني ورد في الحديث الشريف أن الوضوء هذا مغفرة للذنوب، يعني مع هذا الماء الذي يتوضأ به الإنسان تزول الخطايا، تغفر الخطايا. فكأن هذا الوضوء الذي تتوضأ به الأم دليل على أنها إنسانة لديها صفاء نفس، وأنها لم تخطئ في حق أحد، وأنها لم تخطئ في حق أحد، وأنها إنسانة صالحة. أما هذه الحماة التي جاءت للمنزل وأخذت من ماء الوضوء هذا وغسلت به وجهها، فكأن هذه الحماة تحاول أن تنسب لنفسها الفضل وتنسب لنفسها الخير، وهي ليست أهل له، لأنها تأخذ من ماء الوضوء الخاص بالأم وتغسل به وجهها، فكأن هي تحاول أن تقلب الأمر، يعني كأن الأم البنت هي صاحبة الفضل وهي إنسانة صالحة وهي التي تتعامل بالمعروف، ولكن هذه الحماة تريد أن تقلب هذا الأمر بغير حق، فتريد أن تدعي لنفسها هي أنها هي صاحبة الفضل وأنها هي التي تتعامل بالخير، وهي ليست كذلك. ثم كأنها حتى أخذت من هذا الماء وكأنها بدأت تقذف به عليهما، يعني كأنها هي تنسب لنفسها الفضل ثم تعيب فيهما، تعيب فيهما، وهذا بالماء، يعني هذا بماء الوضوء الذي تتوضأ به الأم. فكأن هذه الحماة والعياذ بالله تنسب لنفسها من الفضل ما ليس لها، وتقذف الناس، وتقذف الناس، يعني كأنما لا تحمل جميلا، يعني هي لم تكتفي بأنها جاءت وغسلت وجهها من ماء الوضوء، بل أخذت ماء الوضوء وأخذت تقذف به الابن والأم، فكأنها يعني لا تحمل، يعني لا تحمل جميلا، وكأنها أيضا تقذف الناس. لأن طبعا معنى أيضا أن الحماة غسلت وجهها بماء الوضوء أنها تريد أن تنسب لنفسها من الأشياء ما ليس لها من الخير أو من ما ليس لها، وأنها أيضا هي يعني انتفعت من هذه البنت ومن أمها، يعني كأن الأم فعلت معها الخير، فعلت معها الخير، وهي قابلت هذا الخير بالشر، لأن الحماة هي التي جاءت وغسلت وجهها بماء الوضوء الخاص بالأم، فكأن الأم فعلت معها الخير، وكأن هذه الحماة تريد أن تنسب لنفسها خيرا، يعني وأمرا ليس هي ليست هي الأصل فيه، أو ليست هي لم تفعله أصلا، ثم تؤذي البنت وتؤذي الأم بهذا الماء وتقذف به عليهما. فأنا طبعا أنا أخبرتها، قلت لها يعني كان الله في عونكم مع هذه المرأة التي تتعاملون معها، التي يظهر من الرؤية أنها يعني كما يقولون تأكل الغلة وتسب الملة، يعني لا هي لا تحفظ معروفا، وإذا أخذت تنكر ثم تتحول عند اللزوم إلى عدو. ولكن بشرتها في النهاية، قلت لها بما أنك تشاجرت معها في آخر الرؤيا وأوقفتها عند حدها، فإن هذا الأمر لن يستمر، وسيكفيكم الله سبحانه وتعالى شر هذه المرأة. طيب، إلى هنا انتهت المحاضرة إن شاء الله. نشكركم على حسن الاستماع، وإلى اللقاء في المحاضرة القادمة إن شاء الله.